قالت عائشة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له ابن كثيرات المبالك قليلات. تقدم معنى تذكرون رجل فصيح يا نجيح رجل فصيح الكاهن كيف كان يضبطها؟ ذكرت الحديث هذا قصة عمر كيف كان يضبطونها؟ ضبطوها هناك على الصواب، ضبطوها بالسكون تجعل الجمل المستوعة في أصح وجهين لا تضبط بالسكون، فكان هنا ينبغي أنهم يضبطونها بالسكون، لكن لأن المصححين يختلفون فتختلف الطريقة أحيانا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.